له. أيضا أدبه الله سبحانه وتعالى أدبا عظيما، فكان وهو صغير في بيت أبي طالب، كان أبو طالب كما ذكرنا قليل المال، كان فقير، وكان الطعام عنده قليل، وكان عنده أولاد كثيرين. فلما يؤتى بالطعام والطعام قليل والأولاد كثيرين، فماذا يحدث؟ يحدث هجوم على هذا الطعام، كل من يريد يأكل، وكان هو في بيت أبي طالب، فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الأطفال، كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب، إذا بقى شيء يأكل. وأحيانا يظل جوعان أيام بسبب هذا الخلق، حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك، من أدبه صلى الله عليه وسلم. فانتبه إليه يوما، انتبه أبو طالب أن هذا ما يهجم معهم، فيظل جوعان، ينتهي الطعام ما يتركوا له شيء. فلما انتبه لهذا أمرهم، قال لهم عندما تضعون الطعام اعزلوا لي محمد، ضعوا له الوحدة، هذا ما يهجم معه، أخلاقه تمنع يهجم. فكان هذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. من أخلاقه الصدق، فلم يكذب في حياته أبدا، لم يكذب أبدا حتى وهو صغير، وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى له. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي 20 سنة، اشترك في حرب الفجار. والحرب، لما حرب الفجار ذكرناها في الدروس الماضية، أنها الحرب التي تحدث في الأشهر الحرم، إذا حدثت حرب في الأشهر الحرم يسمونها حرب الفجار، لا يجوز فيها في الأشهر الحرم بدء القتال، لكن يجوز الدفاع. فكانت هوازن هجمت على قريش، فحق لقريش أن تدافع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع أهله عن مكة، وكان يقول كنت أنبل لأعمامي في يوم الفجار. والنبل قالوا يناولهم النبل، وقيل يرد عنهم النبل، كان يصد عنهم النبال، وكانوا هم الذين يقاتلون. فرأى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب، فهذا كان مما أنشأه الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا كما أنه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول. حلف الفضول، وحلف الفضول له قصة، أنه كان رجل من اليمن عنده تجارة، فجاء وباعها على العاصي بن وائل. العاصي بن وائل أبو عمرو بن العاص، وكان من أسياد مكة. فالعاصي بن وائل أخذ البضاعة وما أعطاه الثمن، وما طاله على الثمن، وظل هذا ينتظر يأخذ فلوسه عشان يرجع، وهذا باشر وعقب باشر وما عطله. فالرجل صبر صبر صبر، ما استطاع يصبر أكثر من هذا، فجاء للعاصي قال له تريد تعطيني أموالي؟ قال لا، افعل ما شئت. ظلمه، وهذا جاي مسكين ما عنده أهل ولا عنده أحد ولا عنده أحد ينصره، ماذا يفعل؟ فذهب إلى دار الندوة وقريش مجتمعة، فأنشد أبيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويفضح فيها ظلم قريش، قال إذا أنتم سكتوا عنا فأنتم معه شركاء في هذه الجريمة، والله لنفضحنكم في العرب. فهنا قريش ضايقت، هم شرفاء مكة وشرفاء العرب، أسياد العرب، يقال عنهم مثل هذا الكلام؟ ما ينبغي. فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم. بدأ الأمر ثلاثة كلهم اسمه الفضل، ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل، فسمي حلف الفضول. وقيل سبب تسمية حلف الفضول سبب آخر، أنه الفضول هي الحقوق، فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق. فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله أن أي مظلوم في مكة من أهلها ولا من غير أهلها يدافعون عنه ولو بالدم، ويردون للحق بالسيوف. ثم دعوا أهل مكة من يشترك معنا في هذا الحلف، فاشترك معهم أعداد كبيرة من الناس. من بين الذين اشتركوا في حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء أهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاصي بن وائل، شاهرين السيوف، شالين السيوف، قالوا قد تحالفنا على رد المظالم، فرد مظلمة الرجل وإلا قتلناك. يقتلون سيد من أسياد مكة، واحد منهم، من أجل رفع الظلم. فالعاصي لما رأى هذا المنظر استجاب، فجاء بأموال الرجل وأعطاه إياه، واستمر هذا الحلف قائم، وظل قائما في الجاهلية وفي الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول قد دعيت في الجاهلية إلى حلف، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف الفضول، حلف الفضول.

فتأتي الأخبار سبحان الله أن سفينة تحطمت عند جدة، ويسمونها جدة، تحطمت عند جدة وسقطت منها البحر، رمى على الشاطئ أخشاب طويلة، فجيء بها إلى مكة. فقالوا هذا أول التيسير، الأخشاب جاءتنا لوحدها. ثم بعد أيام يباع في مكة عامل قبطي، عبد قبطي يحسن بناء الحجارة، يعرف كيف يبني بالحجارة. قال هذا تيسير آخر، الآن في واحد يعلمنا كيف نبنيها. فالآن قالوا الآن نجمع الأموال، نجمع الأموال، واشترطوا على أنفسهم شروط. قالوا هذا الكعبة بيت الله، أشرف بيت، أفضل مكان، لا تبنى إلا بمال طاهر، وعرفوا المال الطاهر. قالوا لا يدخل فيه مهر بغي، أموال زنا، لأن بعضهم كان يتاجر بالزنا عند جواري ويأخذ منهم أموال بأجرة الزنا هذه. فقالوا أي واحد أمواله من هذا ما يشترك معنا، ولا يدخل معنا في بناء البيت مال ظلم. أي واحد من التجار معروف أنه يظلم الناس ما ندخل معنا في بناء البيت، ولا يدخل معنا مال ربا، مع أن الربا عادي ويتعاملون فيه، لكن يعرفون أنه خبيث. شوف، قبل أن يحرم الإسلام يعرفون أنه خبيث لكن يتعاملون فيه. فاشترطوا على أنفسهم ما يدخل في البيت مال ربا، فبدأوا يجمعون الأموال، والآن بدأوا يهدمون الكعبة حتى يعيدوا بناءها. فلما أرادوا يهدموا الكعبة خافوا، كلهم خايف. ليش؟ سادة قريش كلهم شهدوا ما حدث لأبرهة، لما فكر يهدم الكعبة ماذا حدث له؟ شافوها بعيونهم، الآن هم يهدمونها بأنفسهم، فخافوا خوف شديد. فكل واحد يقول للثاني أنت أهدمها، فكلهم رفض يهدمها، الآن هم عازمين يهدمونها لكن خايفين. إلى أن قال الوليد ابن المغيرة أبو خالد، قال أنا أهدمها، فأخذ المعول وذهب وبدأ يهدمها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، بدأ يضربها، فبدت حجارتها تتساقط، وظل يضربها حتى تعب. قال يلا قوموا ساعدوني. قالوا لا، نخليك إلى غد نشوف شو يصير فيك، إذا ما صار فيك شيء ساعدناك، إذا صار فيك شيء رجعنا الحجارة مكانها. وفعلا تركوا الأمر، ما اشتغلوا يوم كامل. إلى ثاني يوم جاء الوليد بن المغيرة ومع أولاده حاملين المعاول، فبدأوا يهدمونها، عندها اطمأن الناس فبدأوا يهدمونها، وهم يدعون يقولون اللهم لم نزغ، اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا خيرا، خايفين، فيدعون الله أن احنا ما نريد شر، نهدمها عشان نعيد بناءها، ما نهدمها إهانة لها. فهدموا الكعبة. الكعبة بناءها عندما هدموها لم يكن كبناءها الآن، يختلف. كانت الكعبة مبنية وفيها حجر إسماعيل، هذا القوس كان مبني أيضا جزء من بناء الكعبة، وكان الكعبة لها بابان، باب في المكان اللي نعرفه الآن، وباب في الجهة المقابلة، وكان البابان في الأرض، وكان البابان مفتوحان، فكان الناس يدخلون داخل الكعبة، يدخلون من باب ويخرجون من الباب الآخر. هكذا وصف الكعبة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما فتح مكة، قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولا أدخلت فيها الحجر، ولا جعلت لها بابين يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر. هذا وصف الكعبة في الصحيح. لما قريش أرادت تبني الكعبة وجمعوا الأموال، كانت الأموال قليلة جدا، ما تكفي لبناء كل الكعبة، فقالوا نبني منها ما نستطيع. كان أمامهم خيارين، إما يأتوا بأموال جديدة قد تكون خبيثة، أو يبنوها ناقصة. ففضلوا أن يبنوها ناقصة على أن يبنوها بأموال خبيثة، في أموال لكن أموال ربا أو ظلم أو غيره، ما يريدونها. الأموال الطاهرة كانت قليلة جدا، ما تكفي بناء بيت الله عز وجل، فقالوا نكتفي بما نستطيع. فبدأوا يزيلون الحجارة، يضعونها على جنب، وبدأوا يحفرون الأساس حتى يعيدوا بناء الأساس. فظلوا يحفرون الأساس حتى وصلوا إلى أحجار خضراء في أساس الكعبة كأسنمة الجمال، أحجار خضراء مدببة متشابكة حجر جنب حجر. فتعجبوا منها، فأراد واحد منهم أن يحركها، فوضع مقلاع حديدة تحت الحجر، فأراد أن يرفع هذا الحجر الأخضر، فظهر من تحته نور شديد كاد يعمي الرجل، وسقط منه المقلاع ورجع الحجر إلى مكانه. فقالوا لا تحركوها، ابنوا عليها. فأزالوا الأساس حتى ظهرت كل هذه الأحجار الخضراء، وبدأوا يبنون فوق هذه الأحجار الخضراء، وضعوا الأساس فوقها، وهكذا بدأوا إلى أن وصلوا إلى حجر الزاوية، الحجر الأسود اللي منه سينطلق باقي البناء. فالآن كل واحد منهم يريد أن يضع الحجر الأسود، والحجر الأسود هو أشرف الأحجار في الأرض، عقيدتنا فيها أنه حجر لا يضر ولا ينفع، كما في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال عندما جاء يقبل الحجر الأسود فقال بصوت عالي يسمع الناس، قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبل الحجر الأسود ليس لأن الحجر يضر أو ينفع، وليس لأننا نقدس هذا الحجر الأسود اعتقادا أنه فيه شيء من الألوهية، لا، ولكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلنا، حجر لا ينفعنا ولا يضرنا، لكنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قبل الحجر الأسود؟ لأنه من أحجار الجنة، هذا الحجر ليس من الأرض، هذا من الجنة. والحجر الأسود قصته طويلة، ذكرنا كيف أنه أتي به لإبراهيم عليه السلام لما كان أرسل إسماعيل يبحث عن حجر ليكون حجر زاوية حجر أساس، فرجع وجد الحجر عند أبيه، وفي رواية أنه كان أبيضا ما كان أسودا، وسودته ذنوب بني آدم. في قصة الحجر الأسود هكذا ولو كان استطراد، أنه ظل الحجر الأسود طبعا في الكعبة إلى أن جاء القرامطة، والقرامطة فرقة منحرفة في ظهرت في تاريخ الإسلام وسيطرت على الحجاز وسيطرت على مكة، وكانوا في من شدة انحرافهم أرادوا بناء كعبة أخرى، وفعلا بنوا كعبة أخرى في هجر، هجر اللي هي منطقة الإحساء وقيل البحرين. فبنوا لهم كعبة في ذلك المكان، وعشان يجعلوا الناس يحجوا إليها نقلوا الحجر الأسود، كسروه من الكعبة ونقلوه إلى كعبتهم في هجر، وظل الحجر الأسود في كعبتهم 60 سنة، وقيل 20 سنة في روايات، ظل عندهم هذه الفترة إلى أن استطاع المسلمين أن يرجعوا لقوة من جديد، وفتحوا هجر مرة أخرى وأخذوا الحجر الأسود، لكن كان قد تكسر، كسروه. فجمعه المسلمون، اللي فيكم شاف الحجر الأسود يرى حجارة صغيرة هكذا، حجارة سوداء صغيرة وجنبها الحجر الأسود، هذه الحجارة السوداء هي الحجر الأسود، هذا الذي بقي منه، والباقي ليس من الحجر الأسود، الباقي هو حجر عقيق، عجينة عقيق جمعوها عشان يجمعوا بها الحجر الأسود، لكن الحجر الأسود هو هذه البقعة التي ترونها السوداء، هذا الذي بقي من الحجر الأسود بسبب تكسير القرامطة له لعنهم الله. فلما وصل قريش إلى بناء الكعبة، في بناء الكعبة إلى الحجر الأسود، الكل يريد شرف وضع الحجر الأسود، أكبر شرف مرة واحدة في التاريخ، ما في غيرها يعني، بالنسبة لهم ما يتكرر هذا الشرف، السقاية الرفادة الأمر يتكرر لكن هذا لا يتكرر. فبدأ النزاع بينهم عندها، لما اشتد الأمر أقسم بنو عبد الدار، بنو عبد الدار هم المسؤولين عن الكعبة، هم حجبة الكعبة، قالوا نحن حجبة الكعبة، والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا. فأتوا بجفنة في إناء فيه دم، ووضعوا أيديهم في الدم ورفعوها، قالوا والله ما يضع الحجر الأسود غيرنا إلا بالدم. بنو مخزوم لما رأوا هذا المنظر جاءوا بجفنة الدم وحطوها، قالوا والله ما يضعها غيرنا إلا بالدم. بني عدي بن كعب أيضا جاءوا بجفنة الدم، فصارت المسألة كادت تشتعل. الآن كل من جاهز للقتال وكلهم حالفين إن ما حد يحط هذا الحجر إلا هم. انظروا على أي قضية فيها شرف مستعدين يفنوا أنفسهم. كان الناس يتقاتلون على الدرهم والدينار والنساء، وهؤلاء يتقاتلون على الشرف. فهذا من شأن العرب وحرصهم على مسألة الشرف والنخوة في قضية الشرف. عندها كان في رجل حكيم ويقال كان أكبر قريش سنا، يقولون عمره في ذلك الوقت 120 سنة، اسمه أبو أمية ابن المغيرة. فقال يا قوم على ما تفنوا أنفسكم، اتقاتلتوا من يبقى في مكة؟ من يبقى من قريش؟ كلكم سادة مكة، من يبقى؟ فتعاهدوا على تحكيم أحد الناس يحكم بينكم، فوافقوا وتعاهدوا على القبول بالتحكيم. فسألوا أبو أمية، قالوا من نحكم؟ كلنا راضين بالتحكيم، من نحكم؟ قال تحكمون أول من يدخل من باب بني شيبة. قالوا نعم. فجلسوا ينتظرون، بينما هم ينتظرون دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فقالوا الصادق الأمين، الصادق الأمين، رضينا رضينا. الكل أجمع على الموافقة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مشهد آخر، كيف يكون حكما، كيف يكون قاضي، كيف يصالح بين الناس، كيف يتصرف بحكمة حتى ينزع الخصومة بين الناس. مسألة ليست سهلة، وأي خطأ ممكن يؤدي إلى إفناء قريش وقتال في قريش، فلا بد أن يتصرف في منتهى الحكمة. عندها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف النزاع الذي بينهم نزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه الشريف ووضعه على الأرض، وحمل الحجر الأسود بيديه الشريفتين ووضع الحجر الأسود على الثوب، ثم نادى سادة قريش من كل القبائل من كل الفروع وقال هم احملوا الثوب ارفعوه، فكلهم اشتركوا في حمل الحجر الأسود حتى رفعوه إلى مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفعه من الثوب ووضعه في مكانه بيديه الشريفتين، فالذي وضع الحجر في هذا المكان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فنزع عنهم هذا الفتيل من الخصومة وأنقذ قريش من كارثة كادت تحل بها بحكمته صلى الله عليه وسلم. هذا من أهم الأحداث التي حدثت قبل البعثة. واستمرت حياته صلى الله عليه وسلم حياة عادية ليس فيها شيء يذكر، إلا في الأيام الأخيرة قبل البعثة. ذلك أنه في الأيام الأخيرة قبل البعثة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التعبد التحنث، صار يحب يتعبد. فكان من عادته في السنين الأخيرة قبل البعثة أنه يخرج في كل عام إلى غار حراء. وغار حراء الذي رآه منكم هو غار صغير، بعض الكهوف تكون كبيرة يعني مساحة شاسعة، لا هذا غار صغير ما يسع إلا يعني شخص أو شخصين، هكذا قليل صغير جدا، وفي أعلى الجبل ما يصل إليه أحد إلا بمشقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه لأنه ما يريد أحد معه، كان يريد أن يكون وحده يتعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الكهف الصغير، الغار الصغير، يطل له فتحة تدخل إليه، لكن له فتحة أخرى تستطيع تنظر منها تشاهد منها الكعبة. فالذي دخل غار حراء يستطيع أن يرى الكعبة من غار حراء. فكان وهو جالس ينظر إلى الكعبة ويتعبد في هذا الغار، كان يذهب أيام، في كل سنة يذهب أيام، وكان يحب أن يذهب في رمضان. إلى العام الذي قبل البعثة

نزلة أخرى، رآه مرة ثانية، متى؟ عند سدرة المنتهى. هذه النزلة الأخرى، المرة الأخرى التي رآه فيها عند سدرة المنتهى فقط. فكان مشهد عجيب جدا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتسمر في مكانه، ما استطاع يتحرك من شدة الخوف والفزع. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلما التفت هو أمامي يملأ السماء. وظل فترة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال وهو ينظر إلى جبريل، ثم ذهب جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق فورا فزع نحو بيته. رأته خديجة، عرفت أنه في منتهى الفزع، وكان يرجف من شدة الفزع ويقول: زملوني، دثروني، غطوني. فغطته خديجة حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته قالت: ما حدث لك؟ فوصف لها، شرح لها ما حدث له. قالت: لعلك خفت أن يكون أصابك شيء، مسك شيء، يعني من الجن. فقال: نعم. قالت: لا والله، لا والله، شوف الثقة، والله ما يصيبك شيء، ما يصيبك مكروه، فإنك تصل الرحمة، واصل لرحمك، وتعين الضعيف، وتمنع المكروب، وتعين ذي الحاجة، كل أخلاقك كريمة، كل أخلاقك رحيمة، ما يمكن يصيبك شر. وتركته حتى هدأ، ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل كان قد تنصر، وسنذكر قصة تنصيرة فيما بعد إن شاء الله. كان قد تنصر، وكان يتعلم كتب أهل الكتاب، وكان يعلم أن هذا زمن النبي، ويعرف أحوال الأنبياء. فجاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشرح لورقة بن نوفل ما رآه. وورقة متعجب، ويسمع كل العلامات التي يريدها موجودة. فقال: الله أكبر، والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. الناموس الأكبر يقصدون به جبريل، من أسمائه الناموس الأكبر، ومن أسمائه الروح القدس. وذلك لما يقال في القرآن: فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني جبريل، لأن من أسماء الروح أو الروح القدس. فقال: والله لقد جاءك الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، ولم يقل عيسى. لماذا؟ لأن ما كانوا يعتقدون أن عيسى نبي، كانوا يعتقدون أنه، بعضهم يعتقد أنه إله كما في عقيدة التثليث، لكن عقيدة ورقة بن نوفل ومن كان على عقيدته أنه درجة ما بين الأنبياء وبين الألوهية، ما هو شرك كامل، لكن ما هو أيضا توحيد كامل. فما قال الذي أنزل على عيسى، قال الذي أنزل على موسى. ثم قال كلمة عجيبة، قال: والله، قال: يا ليتني كنت فيها جذعا فأنصرك نصرا عزيزا حين يخرجك قومك. يا ليتني كنت شاب عشان أنصرك لما قومك يطردونك من مكة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مخرجيهم أنا يطردوني؟ ماذا فعلت عشان يطردوني؟ أنا ابن سيد من ساداتهم، وحسيب من شرفائهم، وكريم من كرمائهم، ومعروف في أخلاقي، يعني هذا المعنى، لماذا يطردوني؟ فقال له ورقة يعلمه منهج الأنبياء من اللحظة الأولى، قال: والله ما جاء أحد بما جئت به إلا أودي. فكان هذا مبدأ الوحي ومبدأ البعث. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بهذه الآيات ولم يرسل. والفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة، النبي يأتيه الوحي ولا يؤمر بالتبليغ، لا يؤمر بالرسالة، هذا على أحد الأقوال. والرسول هو الذي يؤمر بالرسالة. وذلك في العلماء يقولون نبئ بإقرأ، كان صار نبيا، لكن ما أمر أن يبلغ أحد، وأرسل بالمدثر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحادث ما حدث شيء، وفتر الوحي، وهذه المسألة التي يسميها العلماء فترة الوحي. فترة الوحي يعني انقطع الوحي، فتر. وظل انقطاع الوحي، بعض العلماء يخطئ يقولون 3 سنين، وهذا خطأ شنيع. انقطع الوحي على أرجح الروايات 6 أشهر، نصف سنة ما في شيء، هدأت المسألة وترك الأمر. خلال 6 أشهر هذه مات ورقة بن نوفل، فيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رأيت ورقة بن نوفل في الجنة. ليش؟ لأن كان عازم على الإسلام بالنية، ما أسلم، لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أحد أن يسلم، ما أمر بالرسالة، لكن لأنه كان عازم على الإسلام بنيته دخل الجنة. فهذا من فضل الله عليه أن ختم له، مع أن مات قبل الرسالة، لكن ختم له بالإيمان. انقطع الوحي 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى كان خايف خوف شديد، لكن مع الأيام بدأ يشتاق للوحي، حتى صار يخرج إلى الصحراء ينتظر أن يأتيه جبريل. وهذا هو المقصود بانقطاع الوحي. الهدف من انقطاع الوحي أن يتعود النبي صلى الله عليه وسلم يألف هذه المسألة، يذهب عنه الفزع ويصبح مشتاق لها، مستعد لها. وفعلا تم هذا الأمر، فبعدما كان فزعا صار يخرج ينتظر أن يأتيه جبريل. وفي ليلة كريمة، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه متغط متدثر، جاءه جبريل عليه السلام الآن بالرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر. الآن الأمر بالإنذار، الآن الأمر بالرسالة، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. إلى هذا المقدار، ولربك فاصبر، يعني بدأ الأذى الآن. تتابع الوحي استمرار، كل شوية يأتيه الوحي. فجاءته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمر بالعبادة الآن. وجاءته الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الانقطاع الذي حدث في الوحي ما كان توديعا من الله لك، ولا كان هجرانا، ما قلى ما هجر، ما كان الله يهجرك، ما ودعك ربك وما قلى، ما هجرك الله عز وجل، لكن كان المقصود أن يستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوحي. وتتابعت الآيات. قبل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوحيد كان هناك أناس موحدين في الجزيرة، قلائل لكنهم اهتدوا. من هؤلاء القلائل كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله. زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع مع عثمان بن الحارث وورقة بن نوفل، 3 هؤلاء كانوا متضايقين من عبادة الأصنام، وهذا قبل الإسلام، فقالوا نبحث عن دين الحق، فذهبوا يبحثون عن الدين الحق، فبدأوا يتجولون يسألون عن أعلم أهل الأرض. فأما عثمان وأما ورقة فتنصرا، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فسأل من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل وكان يهوديا، قالوا هذا أعلم واحد في الأرض. فذهب إليه، جلس إليه، علمني دينك، علمه، قال هذا هو الحق، قال نعم هذا هو الحق، قال كيف أكون يهودي، كيف أصبح يهودي، قال لا تكون يهوديا حتى يصيبك شيء من غضب الله. الله غضب على اليهود، فعشان تكون يهودي يصيبك الغضب، بعدين الله يرضى عليك. قال إنما أفر من غضب الله، تبيني أصير أعترف إني أنا الله غضبان علي وأدخل في غضب الله؟ لا والله ما أدخل في غضب الله. قال إذا ما تكون يهودي، اليهود غضب الله عليهم، واللي يريد يكون يهودي لازم الله يغضب عليه، إيش هذا الدين؟ فقال لا. قال دلني على غير ذلك. قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال موحدا. قال ما موحد؟ قال دين إبراهيم عليه السلام. قال ما دين إبراهيم؟ ما هو دين إبراهيم؟ قال لا أعلم، دين قديم انحرف، يعني اندثر، مات العلماء الذين له، ما بقى منه شيء. هذا الذي نعرف عنه، أن هذا هو التوحيد وهو دين خالص، لكن ما نعرف كيف تتعبد، ما نعرف كيف تفاصيله، اندثر. قال دلني على غير ذلك. قال لا أعلم إلا أن تذهب إلى فلان فهو من أعلم أهل الأرض. فذهب إليه فإذا هو نصراني، جلس إليه تعلم منه. قال ما هو الحق؟ قال هذا دين المسيح هو الحق. فأخذ يعلم دين المسيح. قال كيف أكون نصرانيا؟ قال لا تكون نصرانيا حتى يصيبك شيء من الضلالة. النصارى ضلوا، فعشان تكون على الدين النصرانية لازم تضل معهم ثم تستغفر. قال إنما أفر من الضلالة، أفر من الانحراف، أفر من الضلال. قال هذا دينه. قال دلني على ذلك. قال لا أعلم إلا أن تكون حنيفا. قال ما حنيف؟ قال دين إبراهيم. قال ما دين إبراهيم؟ قال دين اندثر، دين راح، ما حد يعرف عنه شيء. غير ذلك؟ قال ما عنده. في غيرك؟ قال ما في غيري، غير اللي رحت له وأنا ما في حد، الباقيين كلهم على ضلال وانحراف. بعدين قال هذا الذي عندي. فأسقط في يد زيد بن عمرو، ماذا يفعل؟ فرجع إلى مكة. في الطريق قال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه السلام، أنا حنيف على دين إبراهيم، هذا الدين الحق. كلهم قالوا لي هذا الدين الحق، ما أعرف كيف إيش هذا الدين وإيش تفاصيله، ما أعرف، لكني موحد على دين إبراهيم، لا أعبد أصنام ولا أعبد إلا الله، لكن لا أعرف كيف أصلي، لا أعرف كيف أتعبد، ما أعرف. فكان إذا أراد أن يصلي يركع ويسجد، يركع ويسجد بدون عدد، يجتهد، ما يعرف كيف يصلي، فكان هكذا يتعبد رحمه الله. ثم دخل إلى مكة وبدأ يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد وترك عبادة الأصنام. فكانوا طبعا يسفهون رأيه ويسبونه، وكان هو مصر على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة والناس تطوف، فكانوا يلبون بتلبية الشرك، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقول قط قط بس وقفوا لا تكملون، فيكملون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية الشرك، كان ينهاهم عن تلبية الشرك. ثم إنه نهاهم عن أكل الميتة وعن التقرب للأصنام. فكانوا يسألونه عن ذلك، يقول الأنعام الله يخلقها تذبحونها لغيره؟ كيف بعقله هكذا يهتدي إلى مثل هذه الأمور؟ فكان يدعوهم إلى مثل هذه المسائل. زيد ابن عمرو بن نفيل مات قبل الإسلام بخمس سنين، قبل البعثة بخمس سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وصاحبه لكنه ما أدرك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل، يقول يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة الناس كلهم أمم، هذا مع إبراهيم، هذا مع زيد بن عمرو بن نفيل، أمة واحدة هكذا. يقول ورأيته يجر أثوابه في الجنة رحمه الله. هكذا بدون نبي بدون رسول اهتدى بعقله وبحرصه اهتدى إلى الحق. فهذا من قصته، وهذه قصة تنصر ورقة بن نوفل كما ذكرنا، سنقولها لكم هكذا تنصر ورقة بن نوفل. من الآخرين الذين كانوا على التوحيد قس ابن ساعدة، قس ابن ساعدة، وكان رجلا معمرا، يبالغون بعض المؤرخين في عمره، يقولون وصل عمره إلى 600 سنة هكذا، لكنه كان على التوحيد، هذا الذي يعنينا، كان على التوحيد وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يؤمن بالبعث بعد الموت، وكان يدعو الناس إلى ذلك. وكان يسفه الأصنام حتى ما صبرت عليه قريش فطردته، طردوه من مكة ما صبروا عليه. فيذكرون عنه أنه عاش في الصحراء فكان يعايش الوحوش. يقول من شهده، يقول رأيت قيس بن ساعدة، يقول ذهبت أزوره، وكان حكيما من حكماء العرب، وكان له نثر فيه حكم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات. وهكذا يذكر لهم أمر التوحيد وأمر البعثة وأمر البعث بعد الموت. فيقول رأيت، كنت أريد استشير في قضية، يقول فذهبت إليه فإذا هو جالس عند حوض ماء وقربه الأسود، صار ألفته الأسود وألفها من كثرة معيشته في الصحراء. يقول فكانت الأسود تأتي تشرب، فبعضها يسبق بعض فيضربهم، يقول اصبر حتى يشرب صاحبك، يضرب الأسد. يقول هكذا عاش مع الوحوش ومات أيضا قبل البعثة، مات أيضا قبل البعثة. فكان في الجزيرة موحدين، كان في الجزيرة موحدين، وكانوا يدعون الناس إلى التوحيد، لكن الناس كانت ترفضهم، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة العظيمة الخاتمة التي فيها الوحي من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كانوا موجودين لكن كان أثرهم بسيط، أما الأثر الأكبر فكان للوحي، للرسالة الخالدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، أول من دعا زوجته خديجة، فلم تتردد لحظة وأسلمت فورا. فكانت أول من أسلم رضي الله عنها، أول من دخل الإسلام خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم بعدها زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة سبب إسلامه أنه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد. وله قصة أنه كان عبدا استرق، ما كان عبدا أصلا، كان حرا، وكان فتى طفل في أهله، فالقبائل العرب كانت تغزو بعضها فغزوا قومه فأسروه، أخذوه وكان طفلا وباعوه عبدا، واستمر يتنقل من واحد إلى واحد حتى صار عند خديجة، ثم أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو زيد بعد ما صار الغزو هذا كان يبحث عنه، يشوف وين راح، وظل أبوه يتنقل سنين يبحث عنه من مكان إلى مكان يبحث عن ابنه، حتى اهتدى إليه أنه في مكة، فوصل إلى مكة وجد ابنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا قبل البعثة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد هذا ابني وهو حر وباعه، فأنا أريد أن أشتريه منك. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يبيعه، قال ما أبيعه، لكن خيرا نخير زيد، إذا يريد يذهب معك أطلقه يروح حر، وإذا يريد يبقى معي يبقى معي. أبو زيد حارثة سر، هذا نعم الخيار، واحد بتخيره بين أن يبقى عبد ولا يروح مع أبيه، ماذا سيختار؟ أكيد راح يختار أبيه. فذهب إلى ابنه قال يا بني إن محمدا يخيرك، تأتي معي ولا تبقى عبد؟ قال والله لا أختار على محمد أحدا. هذا قبل البعثة، من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والله، قال والله ما أظن أن أبي وأمي يعاملانني كما يعاملني محمد، هذا معاملة لعبد هكذا. فانظر رحمته صلى الله عليه وسلم، ورفض يذهب مع أبيه وأصر يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حارثة تعجب، إيش هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطمئن حارثة أعلن أنه قد أعتق زيدا، جعله حرا، ثم أعلن أنه تبنى زيدا، صار ابنه، فصار يسمى زيد ابن محمد، وظل هكذا إلى أن جاء تحريم التبني في الإسلام فرجع سموه زيد بن حارثة، ولا كان يسمى زيد ابن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت البعثة كان زيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام فأسلم فورا. أيضا الثالث الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. وسر وجوده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل البعثة أيضا أبو طالب أصابته ضائقة، صار فقير جدا أبو طالب، وكان عنده أولاد كثيرين، فما عاد عنده حتى ما يطعم أولاده، ما عنده أكل حتى لأولاده. فهنا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس رضي الله عنه، هذا قبل الإسلام، وقال له يا عماه رأيت ما حدث لعمي أبي طالب من ضائقة ذات اليد، فإن شئت نذهب إليه وكل واحد منا يأخذ ولد من أولاده يرعاه، نتكفل كل واحد يأخذ ولد من أولاده نرعاه نخفف عليه. قال نعم الرأي. فاجتمعوا مجموعة من بني عبد المطلب وذهبوا إلى أبي طالب وقالوا له احنا رأينا أن نأخذ كل واحد فينا يأخذ ولد من أولادك، فقال إن تركتم لي عقيلا فافعلوا ما شئتم. عقيل أكبر أولاده، قال لا تأخذوا عقيل، خلوا عقيل وافعلوا ما ترون. ففعلا أخلوا عقيل وكل واحد منهم أخذ ولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب إكراما لعلي بن أبي طالب من الله سبحانه وتعالى. فتربى علي بن أبي طالب من هو صغير، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لصنم، ما سجد علي رضي الله عنه لصنم من الأصنام، لأنه نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول كرم الله وجهه، يعني كرم الله وجهه عن عبادة الأصنام، عن السجود للأصنام. فهذا سر قولنا كرم الله وجهه ورضي الله عنه علي بن أبي طالب، فأسلم علي. كذلك أسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة أسلمنا، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا من خارج بيته المباشر، أول واحد دعا من خارج بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عرضت الإسلام على أحد إلا وناقشني فيه، سألني يسألني إلا ما كان من أمر أبي بكر، فإنه ما سألني ولا سؤال من عرضت عليه الإسلام قلت له أنا نبي، قال أشهد أنك نبي، بدون نقاش ولا سؤال ولا جدل ولا حتى استفسار إيش دينك ومن جاك، ما في ولا سؤال. فكان صديقا من لحظته الأولى، مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرفه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكذب، أنه لا يكذب أبدا. فقال لا أنا نبي، قال أنت نبي على طول، الكل سأل إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر الصديق نفسه رضي الله عنه بعد ما أسلم ذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وعرض عليه الإسلام فأسلم عثمان. ثم ذهب أبو بكر الصديق إلى الزبير بن العوام وكان شابا عمره 16 سنة فأسلم الزبير. ثم عرض الإسلام على سعد بن أبي وقاص وكان ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم سعد. وعرض الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم. وعرض الإسلام على طلحة ابن عبيد الله فأسلم، فكان هؤلاء أول من أسلم، وأكثرهم أسلم ليس على يد النبي صلى الله عليه وسلم، على يد أبي بكر. فانظر إلى المؤمن في اللحظة التي آمن بها فورا توجه نحو الدعوة ما تردد، فهذا من تصديقه رضي الله عنه الصديق أبو بكر خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر، لو كل الأمة تضعها في كفة وأبو بكر في كفة يرجح إيمان أبو بكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما وطئ الأرض، ما داس الأرض بعد الأنبياء خير من أبي بكر، ما في أفضل البشر بعد الأنبياء رضي الله عنه. فهذه مكانة الصديق وهذا شأنه في أول أمره في الدعوة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت